بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، ما بعد، فما زلنا مع كتاب عقيدة التوحيد ومع الفصل الثالث في مشروعية الصلاة والسلام على الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم. من حقه الذي شرع الله له على أمته أن يصلوا ويسلموا عليه، فقد قال الله تعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وقد ورد أن معنى صلاة الله تعالى ثناؤه عليه عند الملائكة، وصلاة الملائكة الدعاء، وصلاة الآدميين الاستغفار. وقد أخبر الله سبحانه في هذه الآية عن منزلة عبده ونبيه عنده في الملأ الأعلى، بأنه يثني عليه عند الملائكة المقربين، وأن الملائكة تصلي عليه، ثم أمر تعالى أهل العالم السفلي بالصلاة والتسليم عليه، ليجتمع الثناء عليه من أهل العالم العلوي والسفلي. ومعنى وسلم تسليما أي حيوه بتحية الإسلام، فإذا صلى على النبي صلى الله عليه وسلم فليجمع بين الصلاة والتسليم، فلا يقتصر على أحدهما، فلا يقول صلى الله عليه فقط، ولا يقول عليه السلام فقط، لأن الله تعالى أمر بهما جميعا في مشروعية الصلاة والسلام على الرسول صلى الله عليه وسلم، وأن هذه عبادة، بل من أجل العبادات ومن أجل الطاعات والقربات، أن الإنسان يكثر من الصلاة والسلام على نبيه محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وهذا حق، فمن حق على أمته الحق الذي شرعه الله عز وجل أن يصلوا ويسلموا عليه، وأن يجمع بين الأمرين معا، بين الصلاة عليه وبين التسليم عليه. فقال الله تعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه. والصلاة أن تقول صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وهذا الأضبط، اللهم صل عليه وعلى آله وسلم. ويدخل في الآل نساؤه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وسلموا تسليما. ثم قال: وقد ورد أن معنى الصلاة أو معنى صلاة الله تعالى ثناؤه عليه عند الملائكة، لأن الصلاة في اللغة هي الدعاء، فإذا أردنا أن نقول الصلاة التي هي العبادة فتختلف، يبقى معنى أخص، لكن المعنى العام لكلمة الصلاة الدعاء، فلأن الصلاة فيها دعاء ولب الصلاة الدعاء فسميت صلاة. فصلاة الله على نبيه هو ثناؤه عليه عند الملائكة، وصلاة الملائكة هي الدعاء، أي الدعاء للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وأيضا للعباد الصالحين. وصلاة الآدميين الاستغفار، وهذا ذكره البخاري عن أبي العالية. وقد أخبر الله سبحانه في هذه الآية عن منزلة عبده ونبيه عنده في الملأ الأعلى، إن منزلة عظيمة، أن الله يذكره عند خيرة الخلق الذين هم الملائكة، بأنه يثني عليه عندهم، وكذلك بأن الملائكة تصلي عليه. ثم بعد ذلك أمر الله عز وجل هذا العالم السفلي، الخلق جميعا، ودائما التكليف، لابد أن نعلم أن التكليف خاص بجميع الخلق. ولذلك هنا دائما سؤال يقال: هل الكافر يحاسب على العبادات وأجزاء الطاعات أم لا؟ يعني في بعض مثل لك: ليس بعد الكفر ذنب، هل معنى هذا أنه لا يحاسب على باقي الذنوب بخلاف الشرك، أو لا يحاسب على باقي ترك الطاعات كما يحاسب العبد المسلم؟ الجواب: يحاسب على كل شيء لأنه مكلف. فأعظم الضلال الشرك، فالشرك ليس بعذر لترك الطاعات، ذلك كم من أناس يطيعون الله عز وجل وهم مشركون، الذين يتجهون إلى أولياء الله الصالحين كما يقولون، ويعبدونهم من دون الله، ويبتغون عندهم الشفاعة، ويصلون ويصومون ويحجون ويأتون بالطاعة، هذا باب وهذا باب. لكن الشرك يحبط جميع الأعمال، لئن أشركت لا يحبطن عملك، هو ملزم، لكن ملزم بضبط هذه العبادة وملزم بضبط هذه الطاعة. الضابط ما هو يا عبد الله؟ التوحيد. فأي طاعة من غير توحيد لا تقبل. والتوحيد درجات كبيرة جدا، ولبها الإخلاص، أن يخلص العبد ويتقن العمل لله عز وجل. فأي عمل بلا إخلاص وبلا إتقان يتلف لا شيء. وذلك في الحديث، في حديث الثلاثة، الرجل الذي قرأ القرآن وأقرأ وتعلم العلم وعلم، رجل قارئ معلم ظاهر التقى، فيؤتى به فيعرفه الله عز وجل نعمة، ماذا عمل؟ يقول قرأت القرآن، حفظت وأتقنت وأقرأت، تعلمت وعلمت. فيقول له الله كذاب، لكن هو فعلا فعل وأدى هذه الطاعة وفعل هذه القربة، صار قارئا صار عالما، ولكن ربنا عز وجل كذبه في نيته، الإخلاص معدوم، فقال إنما قرأت ليقال قارئ، نلت حظا في الدنيا، يعني منزلة ومكانة، أنت. طبعا هذا في زمن غلبة أهل الإسلام وقوته، حوله يداري معه كما فعل أهل النفاق والعياذ بالله. وذلك في زمن الفتن لا يثبت إلا تقي، لا يثبت في زمن الفتن إلا تقي مخلص عرف الطريق إلى الله عز وجل كالقابض على الجمر. فإذا هنا رغم أنه فعل ما فعل من العلم وكذا، لكنه يعني لما افتقد الإخلاص صار كذابا في الدعاء وحرم هذا، كذب. نفس القضية بالنسبة للمتصدق المنفق، رجل منفق، وغالبا يا إخواننا قد تكون البداية خيرة، ترى بعض طلبة العلم يبدأ بداية فيها حرقة، احترق في طلب العلم والعبادة والإخلاص وإلى غيره، لكن مع مرور الوقت قد يختل عنده الإخلاص فيطلب المنزلة عند الخلق، ولا يزال يسقط الدرجة بعد الدرجة. العمل بدأه لله عز وجل، كمثلا رجل في أي عبادة، أنا قلت العلم لأن العلم طريق طويل، يعني نبدأ أو نأخذ مثالا كالصلاة، دخل في الصلاة وما في قلبه إلا الله، بدأها بالإخلاص وقلبه يحترق ذلا وضراعة وطاعة لله عز وجل، لكن في خلل موجود عنده، فربما رأى أحدا يراه، أو ربما رأى له طارئ، فالنية هنا تغيرت واختل الإخلاص وأراد يتقن العمل لغير الله عز وجل، فهلك، رمي الصلاة في حوالي 10 أو ربع ساعة. طيب الطريق الطويل هو طريق طالب العلم اللي ممكن يظل في الطريق إلى أن يموت، يظل 10، 20، 30، 40، 50، 60 سنة ويطلب علم. فهذا حق أن نراعي هذه القضية، إنه ممكن يبدأ الطلب لله عز وجل، يبدأ بالإخلاص ويتقن طلب العلم لله عز وجل، ولو يحب الشهرة ولا إلى غيره، ولكن يؤدي حق الله فيه في هذا العلم الذي يطلبه، ويظل قلبه يسير ويسلك ويمضي في أودية وشعاب يجاهد، ولكن قد يعتريه ضعف وسقوط فينزل الإخلاص ويبدأ ينحرف حتى يتحول بعض العمل إلى رياء وعدم إخلاص، ولا يزال يسقط دون مراعاة أمر قلبه إلى أن يهلك والعياذ بالله ولا يدري. وذلك إنسان يحذر أن يسلب الإيمان من قلبه دون أن يدري، يعني مع مرور الوقت وعدم المجاهدة، لأن الإنسان لابد أن يجاهد قلبه، أن يجاهد هذه النفس في السير، كيف يؤدبها وكيف يحاسبها وكيف إلى آخره. فلذلك مثلا يذكر عن الأحنف بن قيس أنه كان دائما المحاسبة، يحاسب نفسه، فكان يأتي بسراج من نار، أنا لأقول لك افعل هذا، وكان أذكر لك صفة من بعض الذين كيف يحاسبون النفس، أن لابد نفسك هذه كمحاسبة الشريك الشحيح لشريك، أنتوا الاثنين مشتركين في بضاعة في تجارة، ولكن معك زميلك ده شحيح يحاسبك على الصغير والحقير والنقير كل شيء، كم هذه كم أرباح كم كم كم كم كم كل شيء، فتجد نفسك في حالة من الضجر من محاسبة هذا الشريك، فلابد أن تكون أنت محاسبا لنفسك أشد من محاسبة هذا الشريك الشحيح لشريك، وتزجره وتوقفه. فكان الأحنف بن قيس يوقف نفسه، يأتي بسراج، سراج زيت نار، ويوقد هذا النار ويضع أصبعه ويبدأ يحاسب نفسه ماذا فعلت يا حنيفة كل يوم بيوم فعلت اليوم كذا وكذا وكذا وكذا. يبدأ الأول بتصفية الطاعات، أنت فعلت اليوم كذا وكذا من الطاعات، كم صفى لربك وكم لنفسك، كم كان فيه إخلاص وكم كان فيه رياء. ثم يبدأ بالانتقال إلى التقصير الذنوب بعد التفريط في الطاعة، التفريط في إتيان المعصية، الذنب. ثم يحاسب هذه النفس، يظل يحاسب هذه النفس، فيجد طبعا صدق مع نفسه، لأن الإنسان أصدق ما يكون إن أوقف نفسه موقف الشريك الشحيح الذي يظن على صاحبه بالدرهم والدينار بالملي، حسبك بينك لجنيه ده وديته فيه. فلو أوقف نفسه هذا الموقف سيرى هنات ويرى أشياء، لكن الإنسان الذي يترك عمله وتجارته هكذا يضيع الكثير، قد لا يدري، والحساب قد يتعسر عليه وقد يتسهل في هذا. لكن هذا الشحيح على كل صغير يوقف شريكه على هذا، فعنده يتراءى أي خطأ حتى ولو كان صغيرا. فإن أوقف نفسه على هذا يبدأ بقى في الحساب اللي هو التعزير أو العقاب، يضع أصبعه على النار ويقول حس يا حنيف، مش قادر يحط أصبعه على النار، السراج الزيت المشتعل، فيحطه يرجع يحطه يرجع، فيقول يا نفس لا تطيقين هذا، فكيف تطيقين عذاب النار، انت مش قادر على شوية نار بتاع دي من دي. فهذه صورة من صور المحاسبة، الإنسان لابد يكون محاسب لنفسه، وخاصة في زمن لن ترى معين، لن ترى معينا على طاع أبدا، عشان واحد يساعدك ويقول لك تعال نعمل شيء، أنت تعال أنا أخ من الإخوان أقول تعال نقرأ في البخاري، يا عم أنا مش فاضي مش مشغول، تعال نقرأ الكتاب يا عم مش مشغول، لكن تعال نلعب مع بعض، تعال ندردش، تعال نرغي، تعال نتكلم، تعال نروح الشيء الفلاني، قد ترى الكثير يعينك على هذا. أما أن تصبر اتفق كده على قيام ليل على أذكار على غيره لن ترى هلال قليل، وإن أعانك مرة سيتركك مرات. فمن ثم لابد أن توقف نفسك أنت على أمر الله عز وجل قبل أن تهلك. فهذه القضية تعد من أعظم وأخطر القضايا، فطالب العلم في سيره الطويل تعتري آفات كثيرة جدا. ولذلك لما وقف شعبة بن الحجاج مع تلميذه أبو داود الطيالسي، هم داخلين المسجد، في المسجد ممتلئ حوالي أكثر من 50,000 يسمعون الحديث، فقال ترى كم من هؤلاء يستمر في طلب العلم، هيبقى عالم مين يطلع في العلم. فعلم أبو داود أنه يعني يريد أن يعني يقلل الأمر، أن الأمر صعب مش سهل، 50,000 إذا مثلا حوالي منه 500، يعني بدل 50,000 طالب علم مع الوقت وكده ممكن يبقوا 500 واحد على سبيل أدنى درجات التقليل الشديد، أما يبقى 500 من 50,000 عدد قليل جدا. فقال 500، فقال له شعبة ولا خمسة بس لو وصلوا كده للآخر، ولا خمسة يكبر أحده. أول حاجة فكر فيها الزواج، المعاش، الفتن، المعطلات، يفضل ها ها ها يجاهد يجاهد يجاهد يجاهد لغاية ما يجيله العيال والولاد والمشاغل، مع السلامة. فقال أبو داود فرأيت والله ما وجدت الخمسة، اللي هو التلميذ بعد بقى مثلا يقول 30-40 سنة، الخمسة دول ما لهمش. لذلك أنت في كل عصر في كل زمان كم كم كم من العلماء حتى في زمن القوة لهم قلة قليلة. شوف من شيوخ البخاري عندهم كم واحد، من تلاميذ البخاري عندهم كم واحد، يعني لو وصلوا مثلا 100-200 ده ما شاء الله، 1,000-2,000 دي في زمن القوة. فلذلك ينبغي لطالب العلم أن يراعي أمر قلبي وأمر سيري وموضع القدم والسير والسلوك إلى الله عز وجل. أحد الإخوة الفضل اليوم في الفجر هو طالب علم نحسبه على خير وأحسن به ظني كثير، ولكن في معوقات، فقال لي قال لي إيه رأيك بيقولوا له في معهد تبع جماعة شرعية في البلد الفلانية، والمعهد ده بيعمل ده الدعاء وبيدي شهادة والكلام ده كله، هل أذهب ولا لا؟ حقيقة أنا أفتي لأي إنسان بعيد عن طلب العلم إنه يدخل في أي حاجة حتى لو في التحزب. يعني أخي أحد إخواني الشيخ أبو عمر طلبني لأناس يعني يتحزبون ولهم يعني جماعة وفئة وطلبني، وفعلا كنت مصر أن أذهب، وأنا قلبي فرح جدا لهذا المكان، ودعوت لصاحب المكان رغم أنه بيحزب وإلى غيره، لأنه على ثغر من الثغور بلد ما فيها لا طالب علم ولا غيره. فلو قلنا أنت مخطئ سنشتت من معه ويضيع، فلا بد لطالب العلم أن ينال الأعلى الأعلى، ما يقعدش يفكر أن عنده إيه مرحلة يعني كما يقال عدم استقرار، عدم استقرار، عاوز لي شهادة، عاوز للناس تدي لي ما أعرفش كذا، عاوز كذا، فتجد نفسك في شتات طيلة عمرك وما حصلت شيء. والعجيب يا أخوانا، العجيب في نحن في زمن عجيب جدا، إنه كان زمان عشان مثلا تذهب للشيخ ابن عثيمين أو للشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله تعالى ورحمة الله عليهم جميعا، أو للشيخ الألباني، عشان تذهب يعني في عسر شديد جدا، يعني ممكن تقضي سنين وأنت تجهز حضر عشان تذهب إلى المملكة أو إلى الأردن أو إلى أي مكان، أو إلى اليمن عند الشيخ مقبل رحمه الله تعالى، وتجد شدة وصعاب إلى غيره. الآن وأنت جالس على جهاز مثل هذا بزر تعمل لك جدول، والله أنا إيه هقعد سنة كده طالب ابن عثيمين، ده على سبيل المثال يعني اللي هو عاوز بقى يجمع معلوماته كده، هقعد سنة عند ابن عثيمين على الجهاز، وبدأ بقى بالأجرمية والشرح الممتع وبلوغ المرام وكتب العقيدة الواسطية والقول المفيد، وأبدأ وجمع علم ابن عثيمين، وفي سنة خلص هو جالس على في فراشه. الشيخ ابن باز نفس القضية، أي شيخ من المشايخ. فالمشكلة هنا القضية اللي هي دائما ندندن حولها، كيف تثبت قلبك على الطريق، كيف لا تكن قلقا مما أنت فيه، كيف يكون عندك ثقة بنفسك واثق من هذا السير حتى ولو كنت تحبو حبوة، لأن كما قلنا شحن العلم هذا أبسط ما يكون. يعني الآن أنا يعني قد رأيت بعيني كثير من الناس المنظرين وممن عندهم أهواء وضلالات كثيرة جدا، عندهم علم عجيب، حتى أن بعضهم يستعمله النصارى في الرد على المسلمين وعلى المتطرفين كما يقولون النصارى، ويعطونه أموال طائلة وعنده علم ومنظر جيد، ولا أذكر أسماء، مش عاوز أذكر أسماء، لكن منظر عنده قراءات في القرآن ويحفظ بعض الأحاديث ويلوي النصوص ويعمل حساب النصارى ضد المسلمين. لأن يا إخوانا الآن صار كل من على ظهر الأرض يقسمون الإسلام إلى قسمين، إسلام متميع كدين النصارى واليهود وغير الأديان، إسلام صوفي، أي إسلام يعني في شركيات في ضلالات، وده الإسلام المطلوب الآن. والإسلام الثاني متطرف، لأنه لو ضربوا الإسلام ككل من أصل الإسلام، لا الإسلام ده فيه كذا، لا ما يصلحش، ده عندك أكثر من مليار ونصف، يعني أكثر من ثلث سكان الأرض مسلمين، إسلام. لكن إسلام هل إيه؟ هل يعني يستطيع أحد على ظهر الأرض يحارب الإسلام كدين؟ أبدا. كم من أعوام، شوف من الحروب الصليبية يعني من حوالي مثلا أكثر من 700 سنة تقريبا، حروب طاحنة للإسلام وفشلوا. فدلوقتي إحنا عاوزين نعمل بقى إيه؟ نعمل إيه؟ نخال، ننخل، نخلي الناعم في مكان والخشن في مكان، وابدأ بقى يقصر، يعني في إسلام متشدد ومتطرف وده نحاربه كلنا ضده، ونهيئ هذه الطبقة اللي هي الطبقة المتميعة من الشرك والعلماء والليبرالية وهذه الأصول اللي هم رموز، نجعلهم رموز وساسة للناس، وهم الذين يحاربون بأيديهم باسم إسلامهم هذا الإسلام المتطرف، وده اللي نجحوا فيه نجاح ساحق. يعني أنت الآن شئت أم أبيت منبوذ، أنك عندك نوع من التشدد، الآن الدنيا فتحت، فهذا الأمر طبعا هذا يعوق طالب العلم ويجعله في حالة من عدم ثبات شخصيته واهتزاز قلبه، وإنه حاوز كده يحس كده مثلا أول ما تسأل إيه أنت معك شريط إيه الدكتور فلان، يعني مثلا درجة بعض الأفاضل اللي مع حرف الدال هو أصلا دكتور عادي، دكتور بشري، دكتور بيطري، أي دكتور، يزعل لو ما تقولوش الدكتور، لازم يتحط كلمة دكتور عشان يحس كده أن إيه في خسيسة. وكثير من الشباب على هذه الصورة، فمن ثم نحن في حاجة، وحاجة ماسة جدا جدا، ان كل واحد يرمي الهلب في موطن طلب العلم. كل ما يجي الموج يحاول يجره بعيد، الهلب موجود هيشد الى ان يثبت القلب ثم تنطلق. وبعدين احنا دايما كما قلنا، انا بقول لكم الان مثلا ممكن واحد يجلس في مقعد وفي مجلس وعلى جهاز ويتعلم الكثير، لكن انت حينما تبلغ هذا العلم في ارض غير مهيئة، تعال لي كده في الصحراء، في الجبل وارمي، حط زي ما انت عاوز، بذور طماطم، بذور خيار، اي شيء، اشجار، وارض صحراء ما تصلح للزراعة اطلاقا، هتحط شوية وتسقيها شوية تنبت وتروح ميت، هتنبت لان الماء ينبت الايه، الثمر، البذر، هتموت لان مفيش، الارض غير مهيئة. نفس القضية، عندك عواطف جياشة وانفعالات واحساس، وابدأ اتعلم وابدأ خش، ثم ترى نفسك صادع عن هذا الطريق، ترى من اشد الناس حربة وضراوة لمن سار على هذا الطريق، لان الطريق صعب، من يمشي فيه؟ تعوزني بقى ارجع وتقول لي الصحابة والرسول صلى الله عليه وسلم قعد 12 سنة 13 سنة في مكة ومش عارف ايه، وطلع بثمانين واحد وقعد في المدينة يفضل يحارب في دول ويحارب في دول، ومات النبي صلى الله عليه وسلم والمشاكل ومش عارف ايه. هذا الذي يقوله من ابناء جلدتنا، فلابد يكون في نوع من توائم والتوافق والنزول والتغيير الى غيره. فالذي يريد هنا هو ان العبد لابد ان يصلح امره وان يصلح نيته. فصلاة الملائكة الدعاء وصلاة الآدميين الاستغفار، وقد أخبر الله سبحانه في هذه الآية عن منزلة عبده ونبيه عنده في الملأ الأعلى، منزلة عظيمة، لن يدخل أحد الجنة إلا من بابه وخلفه، بأنه يثني عليه عند الملائكة المقربين والملائكة تصلي عليه. ثم أمر تعالى أهل العالم السفلي أي أهل الأرض قاطب بر وفاجر مسلم وكافر بالصلاة والتسليم عليه، أن يجتمع الثناء عليه من أهل العالم العلوي والسفلي. ومعنى وسلم تسليم أي حيه بتحية الإسلام، بتحية الإسلام اللي هي السلام عليكم. فإذا صلى على النبي صلى الله عليه وسلم فليجمع بين الصلاة والتسليم، فلا يقتصر على أحدهما، فلا يقول صلى الله عليه فقط ولا يقول عليه السلام فقط، لابد أن يجمع بينهما صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أيضا لو قال صلى الله عليه وسلم فقط لا حرج، لكن إدخال آل البيت هذا مهم، لأن في حديث مسلم بأن المسلم أدخله أو أدخل آل البيت معه في الصلاة عليه. وتشرع الصلاة عليه رحمك الله، وتشرع الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم في مواطن يتأكد طلبها فيها، إما وجوبا وإما استحبابا مؤكدا، يعني في موطن واجب لازم تصلي عليه وفي موطن مستحب. وكذا ذكر ابن القيم في كتابه القيم جلاء الأفهام 41 موطنا، بدأها بقوله الموطن الأول وهو أهمها وأكدها في الصلاة في آخر التشهد، وقد أجمع المسلمون على مشروعيته واختلفوا في وجوبه فيه. اللهم صل على محمد وآل محمد، ها، كما صليت على إبراهيم وآل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد، وبارك على محمد، اللي هو التشهد، هذا واجب. العلماء يعدوا طبعا قلنا ركن واجب، في من يقول ركن في من يقول ايه واجب، لكن لا ينزل منزلة الايه السنة اللي هو مخير يقول او لا يقول. ثم ذكر من المواطن اخر القنوت، الانسان اذا قنط في الصلاة وفي غيره لابد ان يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، وفي الخطب كخطبة الجمعة لابد ان يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم حينما يخطب، فيبدأ بالايه بالثناء على ربه ثم الصلاة على نبيه محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. والعيدين والاستسقاء وبعد إجابة المؤذن لابد من الدعاء الصلاة، وعند الدعاء حينما تدعو لابد أن تصلي على النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن تفرغ من الدعاء، وعند دخول المسجد والخروج منه، وعند ذكره صلى الله عليه وسلم، إذا ذكر أكثر الناس ذكرا لرسول الله صلى الله عليه وسلم والصلاة عليه هم أهل الحديث، طول ما انت قاعد تقرا في البخاري ومسلم وابو داود كل ما بتمر بتصلي على نبيك صلى الله عليه وعلى اله وسلم. ثم ذكر رحمه الله الثمرات الحاصله من الصلاه على النبي صلى الله عليه وسلم، فذكر فيه 40 فائده، الثمار بقى المرجوه من كثره الصلاه على النبي صلى الله عليه وسلم. منها امتثال امر الله سبحانه وتعالى، ان ربنا امر بها، صلوا عليه وسلموا تسليما. ومنها حصول 10 صلوات من الله على المصلي مر، من صلى علي مرة صلى الله عليه 10. ومنها رجاء إجابة الدعاء إذا قدمها أمامه، إذا أثنى على ربي، يعني الدخول على الرب بالثناء قبل الطلب. وقد استمد بعض الشعراء يعني قصة من هذا أو أبيات: أذكر حاجتي أم قد كفاني حباؤك، فإن شيمتك الحباء، قال بعض أهل العلم، فإن تعظيم الثناء وإظهار الفقر لله عز وجل أفضل من أن نعوز وعوز وعوز وعوز. فربك أعلم بحاجتك، تظهر فقرك وضعفك. ربي إني مسني الضر، كما وقع لأيوب وغيره من الأنبياء الذين وقعوا في محن. أيضا منها أنها سبب لشفاعته إذا قرنها بسؤال الوسيلة، بسؤال الوسيلة له، لأن الوسيلة منزلة لا ينالها إلا هو صلى الله عليه وسلم، وهي الشفاعة يوم القيامة، لا تكون إلا لمن أكثر من سؤال الوسيلة. ومن أنها سبب لغفران الذنوب، كلما أكثرت من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم كلما غفر ذنبك. ومنها أنها سبب لرد النبي صلى الله عليه وسلم على المصلي والمسلم عليه، ما من عبد يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم إلا وربنا عز وجل يجعل النبي يرد عليه هذا، لكن ليس عند القبر. فهذا طبعا يعني باب عظيم في فضل الصلاة على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، ولذلك لابد للعبد أن يكثر من الصلاة عليه. وكثرة الذكر للشيء توقعك في عظيم المحبة، يعني الإنسان لا يذكر إلا شيء يعني محبوب يذكره. تخيل ضامئ، إنسان ضامئ عطشان جدا جدا، طيب تحط له أكل هياكل؟ ضامئ وعاوز إيه؟ تجيب له أي شيء، أي شيء خلاف الماء هيذكره؟ لابد أن يبدأ بالماء، لأنه الماء تعلق به. ضامئ نفس القضية، أي باب من الأبواب تعلق به الإنسان، هو هذا التعلق دائما هو الذي يشغله والذي يهتم به. فلذلك من ثم كانت الصلاة عليه وسلم من أعظم الأبواب وأفضلها على الإطلاق في متابعة النبي صلى الله عليه وسلم والسير على هديه وعلى طريقته صلى الله عليه وسلم. وأقول قولي هذا، أستغفر الله لكم ولكم إن شاء الله.